بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا قرر كهي كقرآن سورة مريم آية فرتمي تو قرر جل قبا نهن داور بوار رابوه تربنوها تاسسو درسين كنا كنا جور أنجل قبا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. واذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. كنا جور أنجل قبا استعدنا مدورا ندبر استا زكريا دا dubbate ka yahya le kuma san yahya arga tulle dubbate ka maryami fi nabiyallahi sala dubbate arantana kissa nabiyallahi ibrahim tiyan ti asit kissa kun kadura sanir ramal qabayo kajen kaate kissa nabiyallahi ibrahim kun kamadura dubbate sanir ramal qabayo kajen taate wanni walir raqabu kamadura dubbate me dabre kissa nabi allah ay sada khaysati nabi allah isan mal tu gabbarame nama tu gabbarame bashara aqila karabbin nabiyyi sada sise isa tu gabbarame an bi rabbi jatteni isa gabbar akuma san garin il marabbi tiyatteni isa gabbar kuni nama tu gabbarame rabbi acitti gabbarame jettu nuhim kissa kunammo acitti jamada tu gabbarame jettu nuhim وانما انتهنت جماده تغبر ميجچون وهي مكاسيكون مالي في وان قران دغيني وان بيني وان هما نمانغوني غبرات تيكونو ابان نبي الله ابراهيم في توتي ساجچو كناهو اكل لين غبرمو ربي اچتي غبرما نينجرو جمال ني وني سن انتهي للي غبرمو ربي اتيك غبرما هنجر وجتون وهم تكرام رانو آياتون نجتون توحيد ربي قد الابودا ما جردو باسدت ربي نويت دبتو واذكر بالكتاب قرآن كان كيستي دبتو يا إرقماكين قرآن شرت بوفن كان كيستي مي دبتو إبراهيم إبراهيمين دبتو جل نبي الله إبراهيمين أبو الأنبياء أبا أنبياء تاسن دبتو واتبع ملة إبراهيم سين جنسان كرا إبراهيم هردو فيك سين جنسان سينا إبراهيمي ساني مي دبت جتوا ستي إنه كان صديقا نبيا إبراهيمي سن كان صديقا أكان خدقا دبت تهي صديق جتون كوني وزني مبالغاتي كأكان دغا دبت ته نبي الله إبراهيم سن أما سوار رب الرئيسة تبو إلي كأكان دغا أوم ستاه جيجو جانب لكتوتو وفي اللي دغا دبت أكو مثلا وار رب الرئيسة تبو في خند اللي أكان دغا أوم ساد أته نبيا جيجون أما نبي ربي ده إني دغا دبت اللي وار رب الرئيسة تبو في اللي خند دغا أوم ساد اللي نبي ربي تلين سن ما دبت القرآن كان كيستي جران إذ قال لأبيه يا أبتي قاف إن جرسان إبراهيم سن دبت إذ قال لأبيه ويت إن أبا إساتي انجر أبا إسات دعوا قدو كيستي ويت إن جرسان أبا إسات دعوا قدو كيستي مال جنا نبي الله إبراهيم كن عليه السلام أبا إسات ربي أكتي مكا قبرا ربي أكتي وانا قد أجدي إساتي إبادة وان سلاجر أمهور هندا سنيف قد أبا كان دعوة قد أبان كن أكاد دعوة اتقد أن اللي أسرى قد أن إلمنا مغاري تهيداف أبان غارين ته نبي الله إبراهيم فضل نبي الله إبراهيم هدف لقدة تهيداف أبان إساني nama gaarii tahuu hin dandeenye amanuu illee hin dandeenye kufrirratti du'e haa tahu isuma kaafiraa san nabiyallaahi ibraahim alayhi salaam waitta waaman akkamitti waaman akkamitti da'awaa itti godhan hin lolanii immoo hin arrabsammoo سوتت تصبني وامن غرا دير ربي تتغرا توحيد ادي تكمتي وامن ابا كافراتا اذ قال لابيه يا ابتي لما تعبد ما لا يسمع يا اباتي يا جدان لما تعبد ما لا يسمع وان هندجن مالف غبرت وان هندجن يو ادي يتلك هندجن ولا يبصر كان غير امس ولا يغني عنك شيئا كهو متكل جرا دي بسون دندن مالف غبرت جدان الى وسو دغه وسو ارغي وسو واسي غدو دنده لين فكاتا وان كان هندن قبل مالف غبرت جدان يا ابتي يجون كوني معنا نساء مالي وجنن يا ابي يجون معنا يا ابتي يجودا يا ابي يجودا تلينسا يا اي سنغتنيت يا متكلمات الراغتنيت هاين ثم بكثني بوت كوني ورا عربي يادا برتي بابا منادى مضاف الى ياء المتكلم منادان توكاتي وامامان توكاتي نمنا تي سدوب في سوام توكو يو كا اي ياي متكلمات تي ارتفامي اكمت اكوامان اتشتي ور عربيا دا بابا سان كيسه تدبتا فكين القران كيسه وان كشي هدودا يا عبادي يا ربي كثر ما كفرت دابي بك غريتي يا عبادي جدا فتي ايت بك غري مو يا عبادي جدا بسكون الياء اكنت دفا ويتغري يا ابن امه جديد اكنت دفا قصه هارون في موسى ذاك يستي موسى نو يتغلني اجر ادي بي ان لولي ما جلن هارون يا ابن امه لا تاخذش بلحيتي ولا براسي يا ابن امه يا ابن امي جت مسنس يا ابن امي akuma san ka sai kunillen ya abati yaccu kunillen ya abi yaccu ya abi yaccu kuni aidan isa akamitti ha sawamayo jadan kuni baba arabiya baba munada mudaf ila ya almutakallim atike satti la lama arabiya titi jenne asitti wonne nuti rahu danno ya abati yaccu kun ya abi yaccu tokkom ya abati yaccu kun ya abi yaccu tokkom وفي الندى أبت أمة عرب واكسر أو افتح ومن اليتاع وضي الأبان ابن مالك الفياء ساكي ستي مناداكي ستي أبتي في أمتي الليل دفع جدا أبتي في أمتي يجونكن يا أبي يا أمي يجوكن أبتي في أمتي كن الليل عرب دفع جدا نداكي ستي أكنتي دبتون واكسر أو افتح تكاكسرت قرئ اك قرانه كيتت دو في كانا يا ابتي جدي تاي تنكسرت قرئ وافتح يوفيت اسو قرانه توبات يا ابتي جدي لي قرئ قرانه كيتت انتو اما يا ابتي انتو اك لغات تين تهج النمله قران يا ابتي اكنت دو في اك تدو في كانا قرانه يجيرون انتو اسو غير قرانه كيتت يا ابتي جدي نمتكي حاسه صحيح ومعنا كسرت الرجال جدان وني ابن مالك اتي وابصر وافتح كسري قد يجو ثوني در انسف كسري قرانك يتفيرو في ايت الرجب اجا دافي وافتح فتتل قر يومان قبو يجودا سني يا ابتا يجا كتل نتا ومن اليتعوض ومن اليتعوض يجون يا ارا تانتني يا اي متكلما يا ابي يجو سنرا بكبوت يجو يا ابي يجو سنرا بكبوت يجو اتي اما اين كنو فغايا yo yoron girate bada darsida akata itimunadan irkifamu hasa windan dena na yada chita yoron girate nduba ma janare ama sitti bakhedetti ya abati yechitu ya abati yechun kun manan isa ya abi yechu ta'in tun mal raba kabute jenne an ta'in asitun ya ay mutakallima ya abi yechu sanirra bakabute jenne nduba innaka najadan abba kana amalaytu madebe ya abati ya abba ko jada inni qad ja'ani min al-ilmi ma lam yatika ana kana natidu fi jira rabbi kiyarra min al-ilm qad ja'ani dugana tidu fi min al-ilmi ilmi ranatidu fi jira jadan ma lam yatika wa nasitindu fin gal rabbi ti wahidan rabbi wahinati gode be kom sana kenne jira be kom sati fin kenne min jadan فاتبعني دوبا نهرت فيك نجل ديمي أهديك صراطا سويا أهديك سيجر سيسا صراطا سويا كراك جيلا سيجر سيسا جلان أهديك جدتون كن هدايا نسيتون هدايا تامي هدايا توفيقات مو هدايا بيانات هدايا هدايا بيانات هدايا لما تتوفيق ربي تكتشم لي نمني برات كل نو مخلوني هنا نورفته تتوفيقا وسو هدايان تون تتوفيقا تاتي أبان نبي الله إبراهيم النك أجيلاته هدايان توفيقا هر كنجر نبي الله تهم إتهر كنجر هدايان تون هدايا إرشادا هدايا بيانا جنانين إذا قلت هذا أهدك صراطا سويا كراك جيلا سيك أجيل كجدت ننكن كراك جيلا سيهمي كراك جيلا كان جدير سكايا أنا ربين بكم سناكن نتجركات نرغتين جنان يا أبتي جدت كان كيست اللي أدب إني أبا إساك كافرا هاسو يسوسو هاسو يسيسو ميلالا لما تا بكم سا وهي نساتي قد أمكان اللي ani bekom takaba ati jahilan jennen ati wallala dan jennen ani rabbi wan tokona kenne jira wan sankasin kenne jira na fana dabati kunille ani bekatin beit jennen malifi ilmi kanan namarati ulufudu himbarba cicitu nubarti ta kunille ati ilmi ha gumfe te yo beite ati talibata te ilmi baratu di si dai ta te wa kara rabbi titti wa mudi si nabiyihu yo ta te ufbadi kabu kabata ketika kamu kamu saya itu, ani be kaje cukana, nanti cedah mah itu go tu rati, ani be kaje cukana itu mulut itu, himbar baca sujud cura, kanal le asir rabaranna. Ya abatilah taabud syaitan, ya abbaqiya syaitan yang gabbarin jalan. Inne abban syaitan gabbaru, muka gabbaru, anfele gabbaru, wani wan karamale namati mirai sumali, wazayyana lahumu syaitanu amalahum. Syaitanatu dalaga kharama leda namati barechisa ega shaitana khara fukhata siti barechisa santole jette ati akumawan nam itagabbare jetu akumawan nam itagabbare ti kanav ya abati ya abbafiyya la taabudi shaitana shaitana ngabbarin janan inna shaitana kala lirrahmani asiyya wani shaitana kan ngabbarin si injadev shaitana jachun il matrudu min rahmatillah isa rahmata rabbi irra darbami خيري هندرا هم كفمي فكفمي ثان تولن جلين إن الشيطان كان للرحمن عصيا شيطان يكون ربي أبا رحمتها تهساني يكار تهيجتو إسا دي ربي سن دي ديت وان إن إبتئاج جي دي ديت كربي سن إبتئكته ربي ذو الرحمة رحمن جتون أي ذو الرحمة الواسعة أبا رحمن نساب الله كرحمن نساء إسلاما في كافر الليكو كرحمن نساء دنيا في آخر الليكو سن ديديت إذا سنت كفريت تيكي شيطان سن هنقبريني إذا سولن جديني نتقهي كراك جيلا إرسكايا جلال يا أبت إني أخاف أن يمسك عذاب من الرحمن يا أباكو جلال أمس يا أباكي أن صدى دا أي مسك عذاب من الرحمن عذاب من رب الراته ستقول صدى دا جنان شوفوا ستة الليل أتكي بالذات إن جنن ما أنه كافر أبار إساء كافرته الأولين رب يجبت وعوامته الأولين أتكي بالذات جدي أكست مريع شندر بني إن صدى دا جنان إني أخاه أن يمسك عذاب عذاب من الرحمن الراته عذاب من رب الراته ستقول صدى دا جنان فتكون للشيطان وليا دوبته كثني غاها تسيتي ورئي بداتاً تاتي سوالي نجغلتي للشيطان وليا شيطان أخاناته كي صداد جدان ورجال الله إسا تاتي شيطان سني ولي إبدي ستوكي شيطان سني ولي إبدي تربمته كي سن صداد جدان حق أما أكتتي ورواسا كاين أبانو مال ديريتي نموا بيكو في نموا بيني أكين اتحاسه ميلالا أما نبي الله إبراهيم كبيكم سان اتحاسه كوفي بيكم سقبو تكراء الرجيرو كان بيوتهن سجلا ديمو تربين أجاجي أفان أدباتين إسام شركة سلا رب بردت خبجان قبل نكانت تك اتحاسه أبانا مو قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم يا ابني اللي انجننتا سلا مقابلة إنك يا أبت يا أبت جلوكانا مالجة شوكب على الاقل وان برال لي وذات ال مكيه يجتونين سلا افانا دبات سنين لينجن اراغب انت سلا جباده اتين كنا نالهتي غب ربي ان يغبر خان الراجباده ان جبتا يجا سلا اتين كن جبتا ان الهتي يجتون غبرم توت يتان ربي اجت غبرتنا نجبتا يجا الها يجتون جمع اله جمع اله الهان جميدا اله مفردا اكو مدره جنن الله يجتون لا يطلق الا على الله عز وجل رب كفرت ملائكه ديفه اله يجتون يطلق على المعبود بحق وعلى المعبود بغير حق هنا اطلق على المعبود بماذا بغير حق حسيتك حقان هنجبر من ركيده ديفه ويتمالجرون اراغب انت سلاتين كن جبتا جباراتين كن انفيتو عن آلهتي جباراتي آلهاتي ربي لنك يكان غبرو كان غبرم توتتي يتان غبرو كان نجبتا جدان آلهان اني غبرو تربي اجبت اني غبرو سوني تحقاتي ري تحقاتي مجيجو تدرات كناهو آلهان إله جججون حقان غبرمو في كدران غبرمو رتي اللي قد دي فما جججو الله جججون اموك عليك ابو ربي تقول حقا انقبر مرتي مالي لدين ايفا مخبراء الرد يا إبراهيم جتشوك أنا كيسك أسوات جرا مقاوامو المأكنات اتي ورواتي كراتوكانا مقاوامو أنا كيسا ديبسا بريد اتي ديبسو ربوتو جرا أكيدتو أسوداغة مالكا ما لئن لم تنتهي يوكن أوم نتات يوكن تابا نتات بكتنات تجران حاسويت أموان سلا حاسويت حاسويت انتا قاينجت تاني kin arganjette ni bu'a wahitun qaban wasin godan nanjette illa illam tantahi dubbika narra haso kana rayo dabatu batte yo rado wa mubatte la arjumannaka daga dan si cafaka jacha wallahi daga dan si cafaka takamo la arjumannaka jicha hama dan mata ti baka ita jacha rajmi kullake to fatare mejira imma daga mamata baka isu takamo je chama jadeni madesu jechu je chama jade samadesu wahjurni maliya amma halijir anafati walito lanatin fakkatu wahjurni narra fagadu jadan maliyan zamana dera narra fagadu simbarbadu narra de meja malihi ani kana je tagabbarin safiya kana ndisu atille jara kadif tuntatu narra fagadu walintanu jechu وفارقني نرى ذلك زمنا طويلا فلا تكلمني ولا تجتمع ولا تجتمع معي ناولتين قبامين بك أنجر اندفين جاتو بك أنجر سندفين ناس اندبسين زمنا ديرا نرى فقاط جرا ناتين كالاين جاتو وفان كي ناتين كالاين جاتو وهجرني نرى فقاط مليا جاتو أي زمنا طويلا جاتو يرو ديرا نرى فقاط أنسي مبرباد جاتو مال دي بساف دوب نبي الله إبراهيم قال سلام عليك لك أباكي أنو تولينا قاعد سلام السلام عليكم جد شاتي متيان علماني ويتفسر لك أنو تولينا قاعد أنت نايت والبنو في مقابنو سرع جل سعجة ايه قد يدد حقا ستهيمي تفسيبا سي لك أنو تيما ولينا قاعد سلام متاركا سلام تحياتي ميكا والبيسوتي أكما مؤمنتوني صفات ثانية إذا خاطبهم الجاهلون قالوا ماذا قالوا سلاما قالوا سلاما جدتون كن سلام ولجرانين جدتون لكن أجل تيجا إيجا تدن إيجا سريت جيسين تدن لكن أتأمى سلاما سنين نوفيس ولينا دع جدتون طيب يوكس جدتون سلام من أباتر لفظين سلام ظاهرات سلام عليكم جدتون سلام عليك جدتون لين أكنت تحيات النتيجة تلي صحيحة صحيحة أكنت وسلامة أكما السلام عليكم جدتون صحيحة سلام عليك جدتون كن لين صحيح سلام عليكم جدتون لين صحيح إيه أكنت هيكون سلام ما حقيقاتي مالي يوك جنو تاتي كوني أولا شريان شريار ايه نوتي تنبي الله إبراهيم شريات النكيسة نما كافرة هي سلام جيتشون انتهى منتهو حديثة سيئة كيسة قدو فيجيرو لا تبدأ اليهود والنصارى بيش السلام سلاما جلن قبينا جيتو جرى رسول صلى الله عليه وسلم يو إسان نما إسلاماتي بكاني والكيس جراتن إرد سلامتو النتا إسا قفا إسا كافراتو قفا يو نقوم براغا فاتمالي سلامة هي إسلاما إسا كافرته توقو هنجيتو إسا توقو جا هنجيتو مثلا خلافة قبض جدو علماء آتبتي جيتو ننتها منتهو جيتو كانت سيستي علماء نقرين نتها مؤثرتو ترالي حتى قرين نتها والرجلان تجرى قرين هنته جرعني والرجل جبيسان تجرى حتى هي مبرالي والرجل جبيسة تجرى مرتو وسطني علماء نتجدان وسطني يو ركو كان قبع النتاتي يو ركو كان قبع النتاتي سلاما جدني يو ركو كان قبع النتاتي أمو سلاما جدشود أبونك سلام إسان جدشود إيسونك يو ركو قبعتي سلام وجدتين اللي متها كان الرتي دليل هدود والنحاسان وان تفسير القرآن إرانا وباسو مرتو علماني أتتك جدن دليل هدون قدوه جمهور حال علمي دا سلاما إسان جلقبون انتهو جاء سلاما إسان جلقبون انتهو ور برا أفشو السلام جدشو في دليل كنفكات عمومات هدو أما سكاغاف رسولي جار جلقبين أجل أنينسون وإلو لا كيسا يو لا كيسا تين نما نقها نما أولا كيتي كان السلام ما نقها تويو جتير نتها كنو دعوة راتو قوار جلن اللي نجرا كون خلافات كتابا كيسا تين الالتاني مردتو أما خلاصة وان جنن برا دبرو مالي يو ركنك قباتو تاتي يو جتين إما تهاجج مالي في ورن بقى جلن اللي نلا ما هدو دا ورهم بقى وجلين لنا كسما ولما هدوها دوب سلام عليك جرانا ستي نجيرني سرتي هاجر اسيتو تكاكم جران سن سلام متاركاتي نوفسن ولينا غها وما كان جت وللول وني دوبين نورا انتو في اللينجيرو وني دغان جفايتو في اللينجيرو يجودا ساستغفر لك ربي ربك يرعر على مسيب ربادة جدا إيفا مسيب كدرد ربك يرعر ربك يرعر إيفا مسيب كدرد أكا إني سي أرعر ميسك أجيل إسلام ما تنسيت ملسو إنه كان بي حفيا ربي إنسوني كان بي حفيا ججون أي كان بي بارا متلطفا نتي تولى أولاته أكان نتي تولى أولاته ربي إنسون أكان تولى نتي أولى يوى إتكرت ناف كنا قرو أني فولدرتي أرارا مسيف بربادا جدان دوبة التجير إخانا نبي الله إبراهيم قسمتي كرتي في أكما آيات براكي ستجيرو وغفر لأبي إنه كان من الضالين أباكي يا ربي أرارا مئن ورجلتا إراته جدي إتاب كرتو اللي تجيرا هاته إيجا إساف غالي أنه عدو لله إني كن دين ربي تجيجون إيجا إساف غالي تبرأ منه الرب القول ياكما آية براكي ستد فيجرو فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه الرب القول إني عدو ربي تجيجو بينان الرب القول أكما سن أكا شريعاتي الناتي نمني مسلمة تهتوكو نما مشركة تهتوكو كالاتون استغفار كالاتون انتو نمني مسلمة تهتوكو نما مشركة تهتوكو فأبا إساة هنا كبراتو تهنا كالاتون انتو أكبر ربي نوجر ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين نبي ربي تفل انتاني مؤمن توتا فل انتاني أرارم كالاتون جج ورى ربي تواهل قدف مشرك توتا فكالاتون انتو استغفار مشركة أفكارتون انتو ربين نبي الله إبراهيم هردفها بك جلت الله إذا جل ديما بك نون جلت الله مالك إساباته إلا قول إبراهيم لأبيه لا استغفرنا لك سيب أرارة مسيف قد دائم جد سام ملي نبي الله إبراهيم جل ديما إشي سالكي ستعمو جل ديمون انتهو جشورة نوفيم جل ديمون انتهو جشورة دوبا نمتشا شرك الرتي دفر جتو بيخان تكا نمتشا أمان تنا شرك الرجيرو نم إسلامة هدوكو تجاه ساتي تمال دلقوكك فكفا دعوة بدوكك أكما نبي الله إبراهيم دعوة بيخانتي إسا كان واموك أبا لما تا حق إني جيرو يا ربك أجيل شيك على توفيك أبا ya rabbi kajeji abbaki yakana obboleetaki yakana haadati yakana namaki yakana ya rabbi na kajeji ya rabbi hakana mulli sidde kada tuufin qaba yo akkasirratti shirki masanirratti dabran kada tuufin intaw kada tuufin intaw kara duniyati namo toletti ola abbaani sawa fede yaatahu haadisa obboleetisa mushrika leetahu kaafira leetahu toletti olun waan duniyati setti toletti olun dogga maadamiti toletti olun idandaha jettu khulasan waan jennu akkatan walakin warri waan akkanaatiin ibtilaa'a godhan namni abbaan isaa shar'i rabbiin qabatin kaabbaan isaan salaanne kaabbaan isaa ibaadaan qabne kaabbaan isaa takka tawxiidan qabne laakin fidayyaamu barbaachisa akka amma namni gariin arrabsee abbaa kiyya jechuudhaaf adaba itti dhabee jedhu kana adaba itti dhabuun barbaachisu abbaan kee kun dura gaafa ati qullaa deemtu si beeka gaafa ati furrii ofirraa haquu hin dandeenne gaafa ati waan sirraa bahu ofirraa fuudhuu hin dandeenne si beeka haadhaaf abbaan kee kun ati har'a gaafa ufii tolfattee dhiqattee bareeddee uffattee jettee isaan hin tuffatin haguma fedhanillee haa tahanii itti gadi jedhii yaa abbaa kiyya yaa haadha tiyya wanni kun hin taane akka asitti jirtu kun karaa miti duniyaa tanarraa namuu ni deema gaafa duniyaarraa deemte wanni sii tolu takkaillee nu hin jiru yoo ibaadaa rabbiin qabaatin yoo tawxiida hin qabaatin keessattu yoo mabadiillee qabaatan tawxiida dhabuun hin tahu sabiraa rabbiin yoo fedhe namaa dhiisa yoo fedhe namaa gaafata tawxiida yoo hin qabaatin akka gaariitti jajjabaatanii haga jiran isaanii booyuu barbaachisa eegadu'anii miti baarakallahu fiikum keessatti ka adabaan waamuunis akkuma amma jenne kana jecha maal jedhaan duuba nabiyyiin rabbii kun وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأعتزلكم إذن الرافة قادة جدان إيه كان الرافة قادة كجدت تاتي يا أباكي خما أنسي في ورتي ولي وان كان قبر لي مرا إذن الرافة قادة جدان وما تدعون من دون الله وان إذن ربي أجبت قبر تنقل لي الرافة قادة جدان بي ربي بلودا وأدعو ربي ربي كي يعني كرد جانا مس kara rabbi kiyyaan dhiisu rabbii kiyyani kadhadha asaa anlaa akuuna biduaa'i rabbii shaqiyya haqiiqi jedha anlaa akuuna tahuu dhabuun biduaa'i rabbii kadhaa rabbii kiyyaa kanatti shaqiyyan hongahaa tahuu dhabuun kiyya haqiiqi rabbiin kiyyanan hongessu kadhaan isa kadhadhenan hongessu isinirraa fagaadheed waan isin gabbartan kanarraallee fagaadheed ربي كي يكادتا يا ربي رحمتنا غدي ابان كي يلي ناري اي نم اتقر اللي ناغدي نم نغر غار اللي ناغدي جدي ربي كي يكادتا ربي كي يو كادتا اران دبو هونغا يانتهو ربي كي يرى ربي نان هونغسو ربي كي يسان كادتا جدان دوبا مال تورك ميسان بودا فلما اعتزلهم وما يعبدون ويتم ايسان الرافقاتي وان ايسان قبران سان الرالي فقاتي من دون الله ربي اتشكي وان ايسان قبران سان الرالي فقاتي فقاتي قرى ربي اتشكي تي اني قبعتي يلي تهو اسراتي يوركي نلي دبو ماتيكي نلي دبو اني ربي كي يتوكو تشك ابدا جدي اني ثاني في وان ايسان قبران سان الرالي فقاتي وهبنا له اسحاق ويعقوب اسحاق اني ساك اني نجد سنبود اللي يعقوب اني اللي علم علماك اني نجد يعقوب علم إسحاق أكاكيو تهاب جيتو نبي الله إبراهيم إسحاق إن كنن نف أكما سي يعقوب إن اللي كنن نف كنن علما قفا يومتي وكلا جعلنا نبيا مراو نبي يقو نبي رامس نبي تاسف نف إسحاق اللي نبي يدا يعقوب اللي نبي يدا كاكنا بود روحو إنو يوسف اللي نبي يدا كنافو رسول صلى الله عليه وسلم غافا كندي أربا إرى غافة من yoo karaa sharafa nasabaa taate ibraahim yuusuf ibnu yaaquub ibnu ishaaq ibnu ibraahim jedhanii rasuulli sallallahu alayhi wasallam namni afurii walitti aaneet akkanatti asii hiriiroon tun akkanatti walitti dhaabattee maali ambiyoota jechuu achiin ammoo ismaa'iilis kadinaattu jira kuni ka walitti dhaabatu kun ilmaan akkatti walitti dhaabatee deemu kun yuusuf yaaquub yaaquub ka israa'iil jedhaniin kana ishaaq ابراهيم اما اوبوليس اسحاق اسماعيل تجير اسماعيل لنا بيجي دبتمو دي ماراو ويتكانا كون هندي وربي ولت دابه نبي الله ابراهيم هناك حمد ربي كان اسرا كانت اسران usran akkanatun akkamitti din kana gadinaaf dere akka amma je refu jennu kanatti da'awaan godame da'awaa godame kana kairage bale ke bale khadide le dide waita isan didani jadanis isani biwan isan gabbaran san isani biradevna rabbin bakka isani sken kana manan kana bi hafiyya jettum malika jedu gafatan hafiyyan jettun ey barran jettu tola ola jecha innahu kana bi hafiyyan rabbin suntahe ana kanatti hafiyyan tola ola tahe jettu katola natti olu tahe kanatti lafu tahe nandarbu isuma kadatta si jettu hafiyyan jettun ey barran wa mutalatifan bi jettu duba man jada sanitti anse wa wahabna lahum isanif kenne jada amas lahum jechun kuni yaqubi ishaqi abba ibrahim isani jara sadeni fu kenne jada min rahmatina rahmatake narra isanif kenne jada nabiyumma sambiratti abba le nabiyyi gone ishaqi fi yaqubi nille nabiyyi gone fi sambirattu khairan kathiran خيري غدو ثاني كنني نجا خيري غدون بركان غدون ور مكان كيف يجي خيري غدول لي اساني كنني كانوا مرتو جرا ربين وجعلنا لهم اما ثاني فغون جدا لسان صدقنا عليا الربط بادا غون جدا علي ينجچون اي رفيعا في جميع اهل الاديان الفودما لسان صدق ينجچون فارو بادا جتا لسان ينجچون كوني معنا نسا ارنم نمرتي فارودان وان غاري داني سان دوبتو وان غاري داني سان مقاده هودا ويتكانا وجعلنا لهم لسان صدق جچون الربط بادا اساني فغوني علي ينجچون الفودما كد ور امنتي قبو هند كيزت الفودما جچا حاسين اساني اكما نبي محمد ين ورفعنا لك ذكرك جيني من حاسوك الصيفون ببركه ستي جرير ربين كون اللي نكما سان لسان صدق جتون فارو دغادا اول سينيفون جتو علي ينجتون كامنتي هون دكته ستي فارسما انا ابو نبي الله ابراهيم ور كريستيان الله ور يهودا الله كين جرير ربي ولتان مرتينو كين جران وان ربي ما كان ابراهيم يهوديا ولا نصرانيا ون جرير ربي رانا فيو مرتينو كين يعني ما لي فونري لسان صدق علي يجو هنا تجرا فارو بغادا الفودمتو كور امنتيق ابو مرتي الفوده اسام فارتو ككسي سنه ثاني بغون يجو دو ويتحجنا وان كان رانو دبتو اما النبي الله موسى ايت لما صدق يسبي ارا مكانو كاسي اسيتي اكا غور سرا فدنو واذكر في الكتاب موسى يا ارغما كان ام الله دبدو مي موسى الله دبدو جان دبين كاجاي با جارام بيون ولتي اني دو حسوا ما يروحون انه كان مخلصا موسى كنت هاجرا مخلصا يجون كل كل سما كربي ني تقول كل سي واهون دراجه وان فكتو تهمر را كربي ني تقول كل قراتي براتي مخلصا يجت الله هندي ربي كسر اللام مخلصا يوجد كل كل سا يجوك ان ربي في كل كل كعقيدان إساق القلو كعبادان إساق القلو كنا أرغني إراق القلو كنا هارغني إراق القلو جيتو مخلصا يوجد كإن ربي في كل كل سيكو مخلصا يوجد أمام كل كل فما ربي وهند الرئيس كل كل سيكو دا وان فقطا مرر راك ربي نسا كل كل سيكو وكان رسول النبي وكان تهدوبا نبي الله موسى انسون إرغماته نبي ربي تهيامات نبي في رسول لكوني جدو علماء اتحاسون هدو مجرى بي كمان كا علماء جدو تجدان كل رسول نبي دا نمني رسول تهمرت نبي ماني قب نبي ور تهمرت رسول تهون دان دوغرين نبي ما قفت العابد تجدان كوني نما بيسيفن اتقود امي يو نمت اجاجي كجدانين تاتي رسول يو نمت اجاجي نما كان اتوامي وجدانين رسول يو ما تميساتي بيتبولو في دعوة مقود انساتاتي نبي قفا جدما كون شريعة وردراتي نرقمو في شريعة هارا وقباتو ججو تلي وردتان باسي هنجرا ما نانسا قبابنا تتكان وناديناه اتلا لم نجد موسى كان موسى وهربي نسان فارتر مخلصا جدين كل سماع جدين نبرتين يا رب وركاتي يا رب نتعزيتي أما رسول ربي في نبي ربي في جدين وناديناه وان إساتان الرتكالما متي أما اللي إساتي للبن من جانب الطور مقا غارا الرأس للبن يا ربين الأيمن يجونكن مرغموس آتي تكتاه جدت غارسون مقا غارا كانو تي رأس للبن سو مرغموس آتي تكتاه غار ري مرغاف بيتانقاب مرغموس آتي تكتاه ويتموس آنا چرد آباتو جانب هرك مرغا كانر رأس للبن مقا هرك مرغا كانر رأس للبن كوني كربين سورة طه في ستي فلما أتاها نودي يا موسى إني أنا ربك جيتشوران كتل الله بمسان مالك السنغار كنين دقودا أكما بيت موسى مصر كي ستي دلتي فرعون وجن كسان ساة شرى قدتي غافة قدتي جدي سوبنما أجيسو تين بي مصر عتيبه بي شام رفه بي شام كانت رأينا ما تيساتو رأي أسر را غافة غلاتي ديدو غافة غلاغار مصر عتيب ديمو وصو خرا ديمو ورد والإنجرة ورد كنامي خرابة دنجرة كتابا شرحون هدون خرابة دني هل كانوا يتاجل على الإفا وهي أرجع موسى أنكون مي أسمتاء إفا كان دكيت إفا كان الرا أدوف الأدى تكا إبدو ما يتين أو إفا تنو الرئيسيني فيدا تكا أتشي أدو وهي أرجع دا خرانا ما نوهيمو بقى إفا كان دكيت بجده ويتين نشدكو إفا ندوان برات وامي تبراتو تقدم إن تسد إذن فلما أتاها ويتم إني بك إفا أرجيسا لكو نودي تلالب يا موسى إني أنا ربك أنا ربي هيكي يا ربي دوبا كرة فخلان عليك في غرا أكناتي تيرغمتا غرا فرعون أتي دي مجتو دبين اتسيني حاسو براتي نجتو موسى أتشت نبي جمان أرجتي تروفتي أجت لئت للبني أكثت وحي كأن تبوهن يجون وهم دوب ربين وقربناه نجيا وقربناه نبي الله موسى كنئي سنجر أمس حال كونه مناجيا لربه حال ربي إساءت مقوبهاتهين وفيت بي سنجر نبي الله موسى كن ما جل آية براك ستي وكلم الله موسى تكليما ربي موسى كن إسا دب سجر إسا هاسو يسيس ربين إن اللين ربين تقو فربين لين سلقه إذا هاسو يسيسد هاسو سنكيستي كأما ستي وقربناه نجيا مقودا حال مقودا كإذا يسيني ثاني ججو إذا يسيني نجيا حال ربي ساتي مقوبة هاته نجيا ججو كن أسلتي نجيا ججو دا فعيلا أكا ججوتي ولكن فعيلي معنى فعيلي ناجيا أكا ججوتي إذا حال كونه مناجيا لربه حال ربي ساتين كما قوبهاته ووهبنا له أما الليس أبكننا من رحمتنا رحمتك نرى موسى سنفتننا أخاه هارون نبيا وبليس إسا هارون إن حال نبي قوننا سأبكننا جد كل اللي كنا موسى أبكننا كنا موسى أبكننا حاسون رأي قصان إيرا قصان موسى حقن متي دبتا ميا فتي قصة موسى دا إرائرة قصة قرآن كيسة تهاتها وميك إني كوني ويسا وحين اتقود أمي غرى فرعون آتت دي مجد أميني فرعون أنك دران من إساتت قدتك دران أجيوا أجيسي بحي أجيت دي مجد أجدنين موسى ربي أفيت إتزار قدن جرى كان أنما إر أجيسي برا بحي فأخاف أن يقتلوني أجيسو إساني صدادا جدين دره أما سبب ليسكي يكن هارون النوالي إرجي هو أفصح مني لسانا إساتو نرى الرباج قلما الربا ساتو قبججا إساتو نرى قلما هاتو أكيساتي إساكان نوالي إرجي جديك راتي ربي مال جدين قد أوتيت سؤلك يا موسى جدين وان قد أتسان سيشنين جدين ربي ميقت نبيوت إساكان أوا سلالة دوبا وان علماء نسرة جدين را أبب ليساك نبي يما أرجوكنا كيساتي نمني أبوليس أفي حق موسى أبوليس واقود إيسا واقود إنجرو جنان كما فيه تقول في دنيا سنة كيسد ولا من اتبتي ولا طيارة اتبتي وما فيه تقول في سعودي في دي ألاباتي بك فيه تقول كما تكالي وانتي قرودا ديتو في إنجرو جنجو مالي في كوني نبي ما استفاء من الله في ما تربي براته نبي ما كرته في نبي ما أرجف نبي ما كرته في نبي ما أرجف جدّو وقربناه نجيا جدّو مالك جدّو وقربناه موسى سنتيسنه نجيا حالا نمقو تهاته بهاته حالا مقو نمقو بهاته نسديسنه جدّو وفيت سديسنه حالا نمقو بهاته ادوبا ربنا ما كتي حغنما وموسى تهلنوه وموسى تهله حغننوه اكو مثلا قرانك انا كيفتي واذكر في الكتاب اسماعيل اسماعيل اني ما دبدج اسماعيل انكوني كنبي الله ابراهيم وبليسه نوتي وبليسه ها اسحاق وبليسه اسحاق ريه دبنتان اسحاق ابراهيمي اسماعيل انكون نبي الله إبراهيم نسبني رسوله صلى الله عليه وسلم يسفي بها إسماعيل كانت تدي بها نسبني رسوله نبي محمد صلى الله عليه وسلم إسماعيل كانت تدي بها إنه كان صادق الوعد إني كن كبال لما بوت تهجد جو بال لما قد وان بال لما نغم قد تكاير رتين بيكويا وكان رسول النبي إني كنما اللي نبي ربي إرقام ربي تهجر وكان يأمر أهله بالصلاة والزكاة والرئيسان اللي ما في إساء أكو مثلا أمتي تيرقام هنده كأججته بالصلاة والزكاة صلاة كأججته زكاة اللي كأججته وكان عند ربه مرضيا وكان تيأمت ربي سابرتي مرضيا جالة ما تهجر كربين دلقا إساء هند الرجالة تهجر ربين دلغا يساهوندا الرجال تراته يدا دوبا اسماعيل كن صادق الوعد انتهجت توكنا مطلق متنوه ربين صادق الوعد بالما بوتاته بالما رتين بيه نمني قرأمي ذبيهني اسماعيل مو تقول اسحاق جتشو كيسات دبي قاقا كبدي جدو لما هاتت ور اسماعيل تو قرامي جدو ان شاء الله تعالى كقرامي كامي جدو اترفنا ور اسماعيل تو قرامي جدو صادق الوعد جدو كن قاف ابان دفه اني منام كيستي كسي قرر وارغي مال جدتا جدنا مال جدين ابادان افعل ما تؤمر ستجدني ان شاء الله من الصابرين وان هند لغ جدو ياد دلغ جدين namasi gorra ajedu gorra sa kana yo na gorra u garte huma na gorra ihin ob saje chukana gutunin de jabada ka gafa inde gorra sa fdufe ballama tan indi ne jam ballama tan san satajiduni inshallah min asabirin ka jaden san hindine ma sundine chukena falamma aslama jarra chud har karabitte kenna ne wa isan gorra sa binne gadi chise rabbin bidah hidir jechu idan sadiq alwa'di jechun دبين ججابا لبو في قرآن سافكين نججو وري تقرآن زبيهني اسماعيل يدو الرجبان وعدي ان قوتي اقت ربي اسام فارسي وعدي قاف قرآن سافني قاف قرآن سافن قوتو لاجان دبين ججابا تيجو ارى وري ربي بالا ما كانت تقوتا كون امو كاكاكي يافيساني كون اكامي kone balam nama tin fakkato yu balam kan hafu da kiji boliti babata balam rahafun badi alama munafiqum mati itidebiani amas kiji babira waliti kabani akasthe na dukube mali tahir yani subhanallah rabbi alamani faqa kan rabbi nam mararahu haqabu kun wan ramagan fatan warri rabbi warri milkahe warri rabbi nugratti jalata majaden hundi me sifati sani lala sifan nisani kadage tankana nafatiku واذكر في الكتاب إدريس آخر أنبيوتا ستة والبتة عن فمي دبتة مئة واذكر في الكتاب إدريس دبت مما ليا إرقماك إن قرآنك نكي ستة مئة دبت إدريس إدريس دبت إنه كان صديقا نبيا إدريس كنز كان صديقا أكان لغا دبتا تهي كواهن تكي ستة لغا دبت صديقا وان ربين اتهم اللي غيبياته وان تلانما الرافقه كربين اتهم اتبوسه هندر قوم ساتي lachitu fasaran siddiq jechu bakamaratu wa dugom sufi wa rabbi ra'iti tufi dugom sufi dugatu batuti tille fasarame jechu inni le nabiyyi rabbi tijara idrisin kunille wa rafa'anahu makanan aliyya isa kana olfuna jada duba rabbi makanan aliyyan bakka olfu amtu taadeti isa olfu makanan aliyyan bakka olanati isa olfune ورفعناه مكانا عليا جونكوني قاقا قبا جدو علماء تتي والفول امين سيكون والفول اما كبجاتي مو كربين جدوكون كبجا إسا قدفني والسفون يجودا مو سيلا ظاهر من سمتي والفول امي جدودا جدو كيستي جدلما قبا ورقرين كوني والفول امين سا مكاناتي مكانا متي مكانا يوجدا صدركا جدو صدركا إسا والفول جدودا تكامو بكمشاتو الفون رسول صلى الله عليه وسلم غافا سمي بيان معراج غافا ديما ايست يرغان في السماء الرابعه سمي افيسو في ايست يرغان سمي لما تاتي كجدو وهمي رجداني سمي افرفا في ايست يرغان صحيحني سمي افرفا في ايست يرغان دريتين سمي افرفا في ايست يوجراتي حديثة نرى ورفعناه مكانا عليا بك الفون مت الفون يجون حديثة نور فسره مكان مجدان الفون من سيسا مكانا duba jecha kana lamaan warri gariin kanatu raajiha jedhe warri gariin kanatu raajiha jedhe lachuu yoo kenninefo wal diigaa dubbiin kun rabbiin sadarkaa nabiyyillaahi idriisillee ol fuudhe dhugaadha sadarkaan isaanii ol aanaadha kunoo rabbiin asitti maal jedheen wakaana innahu kaana siddiiqan nabiyyan jedheen warafacanaa isallee ol fuune jedheen rabbiin duba ega kana tahe makana nisani sadarkan nisani le ulfuda mada hadisa ke sati kadufe baki nisani le ulfuda mada sami rabi ajirani lachu wal indigu lachu ken nabi wan irrati wal labani bin kabu asitti gaf rafan yon nyata mulle takalama miti sahihni agumana misi ninja dekana kakani di sharota illa alsan amma ka warafana hu makanan aliyan jechun sadarkan nisani le ulfuda mada baki nisani le ulfuda mada hadisa sahiha ke sati sami afrafa ke sajiran jechun himame jechun أولئك الذين أنعم الله عليهم جادوا بربهم كهنا أولئك جرى كانت ست هاسو إن يكون زكريا الراكاسي هذا أسي ست أنبيون هاسو من كن قالنا ما قلني تكما قادة وامي الذين أنعم الله عليهم ورى ربي نسان كانني سجا يا رب نولي كانني سيسا نمجل نوفي يا ربي الذين أنعم الله عليهم ورى ربي نسان كانني سيسا كانني إسان الرتب ولجج من النبيين حال نبيوت الراتهني جاركو نمرتنو نبيوت ورد بطاني من ذرية آدم أمس بدل من النبيين كنرى جاري كانت ديبس والين منين كلما ديبود أولين جيجو من النبيين من ذرية آدم جيجو كان بدل من النبيين بإعادة الجار جاري كانت ديبس أولين بدلت هجران خورت آدم الراكتهن خورت آدم الراكتهن وممن حملنا مع نوح ور نوح وجي دوني كيستي سام باني رفرفين سنرى نقابا فنرى كتهن ومن ذرية إبراهيم هرت إبراهيم الرالي كتهن وإسرائيل هرت يعقوب الرالي كتهن إسرائيلين كوني يعقوب وممن هدينا واجتبينا ور كراكي نت إسان قجيلشيني نبي يما داف إسان في اللرى كتهن جك ور كسيت ربي إسان قناني كون kawaan isaaniin qananiisillee isinitti haasa'e kuni nabiyyoota kunno hortee nabiyyallaahi aadamii warra gaafa nuuf doonii keessatti isaan baannee rafrafeene bishaanii san keessaa isaan baafne hortee nabiyyallaahi ibraahiimii hortee nabiyyallaahi israa'iilii jedha yaaquubi jechuu warra ammas isaan qajeelchine wajtabeynaa jechuun isaan fille jechuudha nabiyyii akka isaan ta'aniif istibaa jechuun istifaa filmaata rabbii jechuu صفات إساني إرّا إذا تطلع عليهم آيات الرحمن يو آيان ربي إساني رتي كرامتي خروا سجدا لفدان حال سجودك قرآن تاني وبكيا حال كبويا تاني جيشو صفات إساني يو آيان ربي إساني رتي كرامتي آيات ربي يو أغان أكسي إنك نامتي جيشو أكسي إنك نتي وان برا برا اللالان دقي فتن جيشو وان برا برا لالا اسي واتسابي بنا اسي جوال اولي قدو فا اسي تلفزيون لالا لالا نججو مالي ريسان والنسان تدركا كنغاني يو ايان ربي رتي كرامتي خروا سجدا وبكيا لا فدا دوانجچو ده حال سجود قدن ربي فغتي قباني حال بويني لا فدا انجچو غري صحابه دا مال جدان دوغا دامي سجودا لا فدويني بكتنا تري سجود ني سننا دا علماء مرتي ولي غلاني سننا دا تي سجودا تلاوادا سجودون بكتنا سجود ني تلاوادا بكمي رجل قرانا كيسا bakka kudafuri jira tanin raakuni isa tokko asitti sujudun namna sigai sujudun barbaachitaada garin sahaba maal jiranjaan sujuda sujud ne garre kharru sujjadan jechu kana didalaine fa'inal bukha me qalbin te nasochote rifanne boichi me esta jira jiranjaan boichi me esta jira boonne jira qalbin te narifatte jigiramte kuni numatti nurabbi warra قلبي نساني ويت قران الرتي كرامي سجود رب نو عاتاسو امبيو تربين هذا كان كانت ولتي قبي ايرانو هاتي غبابن التغاوني قسان كون نورتي كرامو مال يو جنن غبابنتي اكنوتي ايرابور تقدنو اكو امر يفو جنن كانا نمني ماتين اسا قرار ربي قبتو دبي سني مكرامي كان نبي الله ابراهيم كان قبتي اكنتي وامي akkanatti da'wa dan hada batu jechuda namni ilmo dabe ilmo daba mukkara medira hata hu dubarti hata hu akka nabiyallahi zakariya sanitti halkan ka'e rabbi ufit echite rabbi ufit tiboye gara kutatu dabe ha kadatu hin argata jechu namni akka maryamitti wan hindaladini ibtila'ata hez rabbi ufit tuduf kennetuma ambawan sin jeturra ha calbi su jechu kana mara gorte rafudan namni waadi gutu daddabe wan nama balle me gutu daddabe jade nabi allahi ismaeil ra hafura tujettu kuno inne kana sadiq al wa'd kabutu tai namni kidiba mukorame rekud alamani fabat kidibni haram waadi gutun wajiba duga dubbatun wajiba وان سمله جرو علامه منافقا سدي اذا حدث كذب واذا وعد اخلف واذا اؤتمن خان واذا خاصم فجر رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هو نمك جبا مكرمه نبي الله ادريس تي هايده توجه نبي الله ادريس تي هايده تو كان وان نتر رافضه ساده ابن يبارك الله فيكم نسين ديرته درتين كان راس مرته دابتا والروان دغه كان فجد ربنا هاتاسو والروان دغه كان دلغر اول جل ربنا هاتاسو ور إيمان دغا امني ربي نسان الرجالته دلغات سنجالد ربي جن ربنا هاتاسو وصلى الله على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.